أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالدوام على الأعمال من آثار الإخلاص، ولذلك كان أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والذي يتأمل حال طلاب العلم إلى ما رحم الله يرى أنهم تأخذهم الحماسة في البداية ثم يفترون وينقطعون أحيانا، فالله الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا إن شاء الله. يعني الألفية تحتاج إلى نفس، لأن فيها نحوا وصرفا، وأنتم تعلمون أن أغلب طلاب العلم في زماننا لا يدرسون الصرف، فنحن نريد أن نكمل الطريق إلى نهايته حتى ندرس الصرف إن شاء الله. ذكر ابن مالك في الألفية علامات الإعراب، وذكرنا أن هذه العلامات أصلية وفرعية، وأن علامات الإعراب الفرعية منها حروف ومنها حركات، منها حروف ومنها حركات. وذكرنا مما يعرب بالحروف فيما مضى الأسماء الستة، والمثنى، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن جمع المذكر السالم. وبهذا يكون الكلام عما يعرف بالحروف قد انتهى، لنبدأ فيما يعرف بالحركات الفرعية التي تنوب عن الحركات الأصلية. والأفعال الخمسة لم يذكرها الآن، لأنه بدأ بالحديث عن إعراب الأسماء ثم سيتحدث إن شاء الله عن الأفعال. تفضل يا شيخ. قال الناظم رحمه الله: وارفع بواو وبي اجرؤ وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. الى هنا، يعني بيتا بيتا احسن في هذه المره ان شاء الله. جمع المذكر السالم ذكر المصنف صاحب الألفية علامات إعرابه الفرعية التي سنذكرها إن شاء الله عز وجل لاحقا، لكنه ذكر نموذجا لما يجمع جمع المذكر السالم، وذكر كلمتين سالم عامر ومذنب. ونحن نريد أن نتعرف على جمع المذكر السالم في تعريفه أولا، ثم نبين لماذا ذكر هذين الاسمين كنموذج لما يعرب، أو نموذجا لما يعرب إعراب جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يشتهر في تعريفه بأنه ما دل على اثنين، صح؟ ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون رفعا وياء ونون نصبا وخفضا أو جرا. هل لاحظتم أن ابن مالك استعمل أسلوب الخفض هنا؟ اقرأ البيت مرة أخرى. وارفع بواو وبي جرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. استعمل الجر ولم يستعمل الخفض، لأن الجر مصطلح بصري والخفض مصطلح كوفي. وبعض العلماء حكم على صاحب الأجرومية بأنه كوفي لاستعماله هذا المصطلح وغيره من المصطلحات، لكن الأمر فيه نظر. على كل حال، أردت أن أقول بأن الخفض والجر مصطلحان لشيء واحد في النحو، لكن تختلف المدارس في ذكره. ما دل على أكثر من اثنين لأنه جمع، ولم أقول أو اثنتين كما قلنا في المثنى لأنه خاص بالمذكر. بزيادة واو ونون رفعا، الواو هي علامة الرفع كما في قوله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون، وكما في قوله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون. فالواو علامة الرفع، فما فائدة النون؟ يعني حينما يقال مثلا في جمع محمد محمدون، فمحمدون مرفوعة وعلامة رفعها الواو نيابة عن الضمة لأنها جمع مذكر سالم. هذه النون من أين أتت؟ هذه النون تقابل التنوين في المفرد، لأن أصل الكلمة محمد، فهذا التنوين جعل بدلا عنه هذه النون في الجمع. لكن هذا هو الرأي المشهور، وثم آراء أخرى من أحب أن يطلع عليها فقد ذكرها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في حاشيته على شرح ابن عقيل الألفية. نعم. نعم. يقول حينما نضع الألف واللام المسلمون ليس فيها تنوين؟ نعم. مسلم ليس فيها تنوين؟ فيها تنوين؟ مع الألف واللام المسلم على الألف. نعم. التعريف مع التنوين. صحيح. الآن كلمة مسلم هذا هو المفرد الأصلي. روعي هذا المفرد الأصلي في الجمع. واضح؟ كلمة المسلمون الألف واللام وضعت مع الجمع ولم توضع مع المفرد، يعني الأصل أن هذه الكلمة وضعت فيها الألف واللام بعد الجمع وليس بعد الإفراد. ثم إن الألف واللام أنواع ليست دائما للتعريف. طيب، على كل حال، ومن ذلك مثلا لو أن شخصا اسمه حسن، عرفنا في تاريخ العرب أعلاما وضعت لها الألف واللام، وذكروا أن هذه الألف واللام للمح ما نقلت عنه، بمعنى أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمه رضي الله تعالى عنه العباس بن عبد المطلب اسمه عباس، ومن أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم أو من أسباط النبي صلى الله عليه وسلم حسن وحسين، لكننا نستعمل الحسن والحسين. ووجود الألف واللام للتنبيه على ما نقل عنه هذا الاسم، لأنه منقول عن صفة، واضح؟ فليست الألف واللام دائما للتعريف. وكما ذكرت هذه هي العلة المشهورة، وإن كان يرد عليه هذا وغيره، فإنه مثلا في كلمة أحمد حينما نجمعها جمع مذكر سالم نقول أحمدون، وأحمد أصلا ممنوع من الصرف، فلا شك أن هذا فيه إشكالا، لكن هذا هو أشهر الآراء التي يذكرها النحاة. ويا ونون نصبا وجرا، هذا هو تعريف جمع المذكر السالم الذي اشتهر عندنا، لكن جمع المذكر السالم لا يجمع عليه أي مفرد مذكر، ولذلك ذكر ابن مالك عامر ومذنب، ونستطيع من خلال هذين الاسمين أن نقول بأن الذي يجمع جمع المذكر السالم لا بد أن يكون إما علما أو صفة، وابن عقيل ذكر إما أن يكون جامدا أو صفة، والتعبير بالعلم أولى والله أعلم، لأن ابن مالك ذكر عامر، وعامر وإن كان علما فهو ليس جامدا لأنه على وزن فاعل يعني وصف مشتق، فلذلك الأولى أن نقول إن الذي يجمع هذا الجمع جمع مذكر السالم إما أن يكون علما وإما أن يكون صفة، وهذا له شروطه وهذا أيضا له شروطه. فأما العلم فاشترطوا أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث وخاليا من التركيب أو ليس مركبا. فإذا قولنا علم أولى من قول الشارح جامد، لأن كونه علما يشمل المشتق والجامد من الأعلام، وهذا أعم وأولى والله أعلم. حمدكم الله. فلا بد أن يكون علما لمذكر، فلو كان علما لمؤنث لا يجمع هذا الجمع. فمثلا كلمة زينب ليس فيها تاء تأنيث ولا تركيب، وهي علم لعاقل، لكنها مذكر صح؟ مؤنث، زينب اسم امرأة، ولا يجمع زينب جمع مذكر سالم، لا يقال زينبون، لا يصح، مع أن هناك أسماء مذكرة وتجمع جمع مؤنث سالم، ولذلك العلماء يقولون بأن تسمية هذا الجمع المقابل لجمع المذكر السالم وهو جمع المؤنث السالم هذه التسمية غير دقيقة. لماذا؟ لأنه يجمع عليها ما كان مذكرا ولو في اللفظ. فنحن مثلا نقول في قطار، جمع قطار قطارات، واضح؟ وأحيانا يقال مثلا بنايات، جمع بناية أو جمع بناء، فالشاهد أنه يجمع على هذا الجمع ما كان مذكرا أحيانا، وهذا الذي دفعه من القول بأن التسمية الأنسب لجمع المؤنث ما جمع بألف وتاء مزيدتين، لأنه يجمع عليه ما ليس مؤنثا في الحقيقة ويجمع عليه ما كان مذكرا ولو في اللفظ، فالأولى أن يسمى بما جمع بألف وتاء مزيدتين. فإذا لابد أن يكون علما ولا بد أن يكون مذكرا، ولا بد أن يكون علما لمذكر عاقل. فلو وجدت أعلام لبعض الأجناس من الحيوانات المذكرة لا تجمع على هذا الجمع، وضرب الشارح مثالا لذلك بكلمة لاحق، علم على فرس. وأنتم تعرفون أن العرب كانت تسمي حتى الحيوانات، كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بالعضاء، والحرب الشهيرة التي وقعت في الجاهلية داحس والغبراء، داحس فرس والغبراء مهر، نزع عليه هذا الفرس فوقعت هذه الحرب التي استمرت 40 سنة من أجل فرس ومهر. نعم، الله المستعان. لكن الشاهد أن هذه الحرب كانت بسبب هذا الفرس، فهم كانوا يسمون الأفراس أو الحيوانات عموما التي يمتلكونها بأسماء، فهذا الاسم لاحق علم على فرس، فلا يقال في جمعه لاحقون. طيب لو سميت به شخصا، لو سميت به رجلا، يجمع ولا يجمع؟ يجمع لا مانع، إنما منع من جمعه أنه لغير العاقل. لكن لو سمينا به عاقلا فلا مانع أبدا، لأن لاحق وعامر من جهة الاشتقاق لا إشكال فيها. يعني لو أطلقنا هذا اللفظ، هذا العلم على عاقل، فهو يستوفي الشروط، فهو علم لمذكر عاقل خال من التأنيث وليس مركبا. خاليا من تاء التأنيث، لأن هناك أعلاما مذكرة وجاءت فيها تاء التأنيث، كحمزة وطلحة وعبيدة إلى آخره، على أن بعض النحاة وهم الكوفيون يرون أنه لا إشكال، نقول حمزون طلحون عبيدون. لماذا؟ قالوا لأن هذه الأعلام أعلام رجال وليست أعلاما مؤنثة، هذا أولا. ثانيا، لأن هذه التاء على نية الانفصال، ولذلك تسقط في الجمع فكأنها غير موجودة. ثالثا، قالوا بأن النحاة اتفقوا على أننا لو سمينا شخصا مذكرا باسم فيه ألف تاء فيها ألف تأنيث ممدودة أو مقصورة فإنها تجمع، يعني هم اشترطوا أن يكون خاليا من تاء التأنيث. وهذا يعني أنه لو جاء العلم المذكر فيه ألف تأنيث ممدودة أو مقصورة فإنه يجمع. يعني لو سمينا رجلا مثلا بحمراء، واضح، فإنه يجمع حمراءون جمع مذكر سالم في الرافع، وحمرائين في النصب والجر أو الخفض. وكذلك لو سمينا رجلا مثلا كما ذكر الشارح الشيخ محمد محي بن حميد، لو سمينا رجلا حبلى، لو أطلقنا عليه هذا الاسم، ولا تستغرب فإن الناس فيما يسمون مذاهب، فإن حتى العرب والأعاجم أكثر طرافة وعجبا من حبهم للغة العربية يسمون أبناءهم بأول لفظ عربي يسمعونه. ولعلي ذكرت لكم مرارا أنه في أثناء مراجعة أسماء الطلاب عندنا في كلية الدراسات في دمياط، وجدت طالبا وافدا اسمه شايلورد. شايلورد هذا اسمه. فالسبب أنه في هذا الوقت تحديدا كان هذا الشاي شايلورد كان قد أعلن عنه، فكان الإعلان لحظة ولادة هذا الغلام، فسمي على اسم هذه المركة. نعم، المقصود أنه لو سمي رجلا بحبلى فإنه حينما نجمعه يقال حبلونا رفعا وحبلينا نصبا وجرا، كما قلنا في مصطفينا يقال حبلونا وحبلينا، واضح؟ فالشاهد أن هذه حجج الكوفيين، قالوا بأن هذه الأعلام أولا أعلام على مذكر، وأن التاء في نية الانفصال، وأنه لو جاء بألف تأنيث ممدودة أو مقصورة لم تمنعه من جمعه جمع ذكر سالم، فهذا من باب أولى. يعني الألف التأنيث الممدودة أو المقصورة لا يمكن فصلها في الأصل، لكن هذه في نية المنفصل، واضح؟ طيب، الشرط الأخير ألا يكون مركبا، فإن سيبويه مركب تركيب مزج، فلا يقال فيه سيبويهون. إذن الذي يجمع جمع مذكر سالم إما أن يكون علما وإما أن يكون صفة، وإنما ذكرنا العلم لأن النكرة لا تجمع، لأن النكرة لا تجمع إلا إذا صغرت، فرجل لا يقال فيها رجلون، لكن إذا صغرت صارت رجيل يصح أن يقال رجيلون. ما الفرق؟ أن التصغير وصف، فكأنها صارت نكرة موصوفة، والنكرة الموصوفة يصح الابتداء بها، والنكرة المقصودة تأخذ حكم العلم في المنادى، واضح؟ فأن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. وكذلك قالوا في الوصف أن يكون وصفا لمذكر، أن يكون وصفا لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث، وليس من باب أفعل الذي مؤنثه فعلاء، ولا من باب فعلان الذي مؤنثه فعلى، وسنبين ذلك. فأول شرط في الصفة التي مثل لها بكلمة مذنب أن تكون صفة لمذكر، فلو كانت صفة لمؤنث لم تصلح. وهل يمكن أن يلتبس ذلك علينا؟ تأمل أن كلمة حائض في ظاهر اللفظ لا إشكال، لأنه ليس فيها تاء تأنيث، وليست من أفعل فعلاء، وليست فعلان فعلى، وهي صفة، واضح؟ ومن جهة الاشتقاق فحائض كعامر لا إشكال، فهل يقال حائضون وحائضين؟ لا. لماذا؟ لأن هذا وصف خاص بالمؤنث فلا يجمع جمع مذكر سالم. فإذا اشترطوا في الوصف أو الصفة أن تكون لمذكر، وأن تكون لمذكر عاقل، وضربوا مثالا لما كان وصفا للمذكر غير العاقل بكلمة سابق، فلاحق علم على فرس، وسابق كذلك وصف لفرس، لكنه لا يجمع هذا الجمع. لماذا؟ لأنه لغير عاقل. وكما قلت في لاحق أقول في سابق، لو وصف به رجل عاقل فإنه يجمع جمع مذكر سالم، إذ لا مانع حينئذ. يعني ليس المقصود بعدم الجواز اللفظ، وإنما المقصود بكونه لعاقل أو لغير عاقل، خاليا من تاء التأنيث. وانتبه، فإن هنا مسألة تتعلق بالعقيدة، فإن صاحب الشرح ابن عقيل أورد مثالا فيما يوصف به المذكر العاقل ويكون بتاء التأنيث ولا يجمع هذا الجمع طبعا، بكلمة علامة. ما معنى علامة؟ متمكن في العلم. يعني حينما أقول عالم أبلغ ولا علامة؟ طيب عالم أبلغ أو علام؟ علام، لأن عالم اسم فاعل وعلام صيغة مبالغة. طيب أيهما أبلغ، علام أو علامة؟ علامة أبلغ من علام. فلماذا لم يوصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يعني الذي ورد في القرآن علام الغيوب، لماذا لم يقل علامة الغيوب؟ نحن إذا أردنا أن نصف رجلا بأنه أشد أهل زمانه تمكنا في العلم نقول وقال العلامة ابن عثيمين، وقال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. فإذا كانت علامة أبلغ من علام، فلماذا لم يوصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لأن فيها شبهة تأنيث، لأن فيها شبهة تأنيث، ولذلك لم يوصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، إذن فاشترطوا في الوصف أن يكون لمذكر عاقل وأن يكون خاليا من التأنيث، ولذلك كلمة علامة وإن كانت لوصف المذكر إلا أنها لا تجمع هذا الجمع، إنما يجمع علام، يقال علامون علامين، أما علامة فلا تجمع هذا الجمع. ليس على أفعل الذي مؤنثه فعلاء، والمقصود ما كان من الأوصاف على وزن أفعل ويكون المؤنث منه على وزن فعلاء، كأحمر حمراء، وهكذا الألوان، أخضر خضراء، أبيض بيضاء، أسود سوداء، أسمر سمراء. فلا أقول مثلا في مجموعة من الرجال يتسمون باللون الأبيض، فلا أقول هؤلاء المسلمون أبيضون، لا يصح. واضح؟ هؤلاء المسلمون بيض، وجدد بيض وحمر، ومن الجبال جدد بيض وحمر، وغرابيب سود. فلذلك لا يصح أن يجمع هذا الوصف الذي يكون على أفعل الذي مؤنثه فعلاء، لا يصح أن يجمع جمع مذكر سالم. قد يقول قائل نورد إيرادا في باب التأكيد المعنوي، تقول جاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون. فالجواب أن أجمع ليس وصفا لشخص معين، وأكتع وأبتع وأبصع ليست ألفاظا لها دلالة خاصة، وإنما تأتي هذه الكلمة تأتي هذه الكلمات من باب الإتباع. تقول مثلا حياك الله وبياك، كلمة بياك في الأصل تابعة لكلمة حياك، لا تستعمل من غيرها. يعني لا يقال مثلا ابتداء بياك الله. صحيح أن بعض كتب اللغة بعض المعاجم تذكر لها معنى، لكنها لا تستعمل مستقلة، واضح؟ إنما هذا يسمى في اللغة إتباعا، وهكذا أكتعون أبتعون أبصعون. طيب نعم كحياك، واضح ليس لها معنى مستقل. نعم كذلك ولا وشرط أن يكون الوصف على غير باب فعلان الذي مؤنثه فعلا، فلا يقال في سكران سكرانين كما هو استعمال العامة، ولا في عطشان عطشانين، خطأ، واضح؟ إنما لماذا لا يصح؟ لأن سكران مؤنثه سكرى، وعطشان مؤنثه عطشا، وليس كما يقول العامة عطشانة، واضح؟ ولذلك لم يرد لهذه الكلمة جمع مذكر سالم، لهذه الأوصاف جمع مذكر سالم، وإنما وردت مجموعة جمع تكسير، كما في قوله سبحانه وتعالى وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن لو علم على شخص حينئذ يجمع، لو صار علما على شخص فحينئذ يجمع، لأنه خرج من باب الوصفية. نعم. إذن ما يجمع جمع مذكر سالم هو العلم أو الوصف الذي توفرت فيه هذه الشروط التي ذكرناها. طيب لو جاءت ألفاظ لم تنطبق عليها هذه الشروط، لو جاء عن العرب ألفاظ لم تنطبق عليها هذه الشروط ومع ذلك جمعت جمع مذكر سالم، كيف نتعامل معها؟ تسمى بالملحق بجمع المذكر السالم، تسمى بالملحق بجمع المذكر السالم. إذن عرفنا أولا أن جمع المذكر السالم علامة رفعه الواو وعلامة نصبه وخفضه أو جره الياء، وأنه لا يجمع هذا الجمع إلا ما كان علما لمذكر عاقل خاليا من التأنيث ومن التركيب، أو وصفا لمذكر عاقل خاليا من التأنيث، وليس على أفعل الذي مؤنثه فعلاء ولا على فعلان الذي مؤنثه فعلا. طيب مثال لجمع المذكر السالم المنصوب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ومثال المخفوض من القرآن، أحسن أفصح الكلام، أنا أحتاج أفصح الكلام، أنا أحتاج أن أقول من أفصح الكلام لأنه سيأتي معنا ما أريد أن أبينه في هذه المسألة. نعم. من المؤمنين رجال بالمؤمنين رؤوف رحيم وهكذا. نعم. رب اغفر لي ولولدي وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. وللمؤمنين ما يقوم الحساب. نعم. طيب تفضل. وشبه ذيل وبه عشرون وبابه الحق والأهلون. جزاك الله خير. هو قال بأن كل من طبقت عليه هذه الشروط التي تتوفر في عامر ومذنب يدخل تحت إعراب جمع المذكر السالم، وهذا ما أشار إليه بقوله وشبه ذين، يعني ما كان كهذين الاسمين اللذين ذكرتهما في شروطهما فإنه يعرب إعراب جمع المذكر السالم، ثم تحدث عما نسميه بالملحق بجمع المذكر السالم فقال وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون. إذن عندي في هذا البيت عشرون وأهلون، فأما عشرون فالمقصود به ألفاظ العقود من 20 إلى 90، فإنها تلحق في إعرابها بجمع المذكر السالم، فتقول اشتريت 20 كتابا، واشترك في هذه السرية 90 رجلا، وبلغت 80 ونحو ذلك. فالمقصود أن هذا اللفظ وبابه، باب العقود، يلحق بإعراب جمع مذكر السالم. لماذا لم يكن من جمع المذكر السالم ما دام يعرب هذا الإعراب؟ لأنه لم تنطبق عليه الشروط. أي شرط لم ينطبق عليه؟ ليس علما، هو علم على هذا العدد، ليس له مفرد من لفظه، ليس له مفرد من لفظه. نحن نقول بأن جمع المذكر السالم سمي سالما لأن له مفردا لا يتغير، واضح؟ وكلمة 20 وإن كانت علما على هذا العدد، إلا أن هذا العدد ليس مذكرا عاقلا، وكما أن وكذلك ليس له مفرد من لفظه. طيب، أهلون لماذا ألحقت بجمع المذكر السالم؟ ما الشرط الذي لم يتحقق فيها؟ ليست علما، أنها اسم جنس، أنها اسم جنس ليست علما. فوجئت بأن الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ذكر في حاشيته على شرح ابن عقيل بأن أهل تجمع على هذا اللفظ أهلون شذوذا، وهذا ليس شذوذا. وابن مالك رحمه الله تعالى ذكر الشاذ من ملحقات جمع المذكر السالم كلمة أرضون، ولم يذكر أن أهلون من الشاذ. لماذا أقول ذلك؟ لأنها وردت في القرآن، والقرآن ليس فيه شاذ. قالوا شغلتنا أموالنا وأهلونا، فأهلونا معطوف على أموالنا وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وهذا ما قاله ابن مالك. فعشرون ملحق بجمع المذكر السالم لأنه لا مفرد له من لفظه، وأهلون ملحق بجمع المذكر السالم ولا نقول شاذ، ولهذا لم يشر ابن مالك إلى شذوذه، فقد ورد في القرآن. وألحق بجمع المذكر السالم لأنه ليس علما على مذكر عاقل، وإنما هو اسم جنس. طيب، وماذا أيضا؟ أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون. طيب، الآن أولو عالمون عليون، ثم بعد ما ذكر الملحق ذكر ما ألحق بجمع المذكر السالم شذوذا، أرضون سنون. تأمل أن أولو لا مفرد لها من لفظها، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. نعم، أولو بقية جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. فكلمة أولو ليس لها مفرد من لفظها، فلذلك يقال ملحق بجمع المذكر السالم. لماذا لم يضع النون؟ لماذا لم يضع النون يا شيخ إبراهيم؟ نعم، لأنها تضاف، لأنها لم ترد في القرآن إلا مضافة. أولي أجنحة، أولو بقية، أولو الأرحام وهكذا. فهو حكاها على ما وردت في القرآن، وإلا فالأصل في البيت أن ترد في النون، أن ترد بالنون، لأنه لا مانع من ورودها بالنون في البيت الذي أوردها ابن مالك. اقرأ البيت مرة أخرى. أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون. فذكر أولو ولم يذكر لها مضافا إليه، ولذلك فكان حقها أن تأتي بالنون، لكنه حكاها كما وردت في القرآن. نعم. لا لا لا، ليس هكذا، ليس هكذا، لأن مسألة أن النون لأنه ليس لها مفرد وبالتالي فليس منونا، ذكرنا أن هذه العلة علة أغلبية، وإلا فقد أوردنا عليها بعض الإيرادات قبل ذلك، فليس هذا هو السبب، لأن الأصل أن تأتي بالنون، واضح؟ وأما عالمون فهي كذلك اسم جنس وليست علما لمذكر عاقل، ولذلك ألحقت بجمع المذكر السالم. مثالها عالمون، لم يقل عالمون، الحمد لله رب العالمين، فالعالمين جمع عالم، ليدخل فيه كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله رب العالمين، فكل ما سوى الله داخل في العالمين، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الطير وهكذا. وكذلك عليون، فإن عليين عالم على غير عاقل، على موضع في الجنة، فكان حقها أن لا تجمع جمع مذكر سالم، لكنها ألحقت بجمع مذكر السالم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. ولذلك ما سمي بجمع المذكر السالم يعرب إعراب جمع المذكر السالم، ما سمي بجمع المذكر السالم يعرب إعراب جمع المذكر السالم. يعني أحيانا نسمي بعض الناس عبدون، واضح؟ الأصل أن يقال عبدون وعبدين، لكننا في زمن الحكاية بلا إعراب. كلا إن الأبرار لفي نعيم، إن كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليين. نعم. فهذه الألفاظ عشرون وأهلون وأولو وعلمون وعليون كلها داخلة تحت ما أسميناه بالملحق بجمع المذكر السالم، والملحق بجمع المذكر السالم فصيح لا يقال فيه جهذ. لا لا يقال، يعني أخوكم الشيخ عمار يقول: لماذا لم نجعل هذا قسما ثالثا؟ نحن ذكرنا أن ما يجمع جمع المذكر السالم يكون علما أو وصفا، لماذا لم نقل أو اسم جنس؟ لأنك لو تأملت في هذه الكلمات التي الألفاظ التي جمعت جمع المذكر السالم وألحقت بجمع المذكر السالم، سترى أن كلمة عشرون أو عشرين ليست اسم جنس، واضح؟ وكذلك عليون ليست اسم جنس، فليست هناك قاعدة مضطردة في هذه الألفاظ، سوى أنها جمعت جمع مذكر سالم فألحقت بجمع مذكر سالم، كما ذكرنا في الملحق بالمثنى، ذكرنا كلا وكلتا واثنان واثنتان، فكلا وكلتا واثنان واثنتان لا علاقة بينهما. قد تأتي بعض الأجناس غير مجموعة جمع مذكر سالم، هذا وارد وهذا هو الأصل. نعم. قال: وشذ أرضون، وأرضون شذ والسنون. لماذا شذ هذان اللفظان ولم يذكرهما مع الملحق بجمع المذكر السالم، مع أنهما يعربان إعراب جمع المذكر السالم؟ الجواب: لأن هذا الجمع في الأصل استعماله أقل من استعمال الألفاظ السابقة. ثم إنها أعلام أو ألفاظ تستعمل في الأصل للمؤنث، يعني أرض اسم جنس كما أن أهل اسم جنس، لكن أهل لا يعبر بها عن الأنثى في الأصل. صحيح أنها وردت في القرآن يراد بها الزوج أو الزوجة كما في بعض اللغات اللهجات، يعني كما في قوله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لكن الأصل في استعمال الأهل ليس للمؤنث، فهو اسم جنس عام يشمل كل ما كان قريبا لك من الزوجة والأولاد، ويدخل فيها غيرهم أحيانا. لكن أرض مؤنثة، هذه الأرض، وسنة لفظ مؤنث، فلذلك شذ جمع أرض على هذا الجمع وسنة. ولم يذكر في القرآن لفظ الأرض مجموعا، وإنما ذكر لفظ سنة. هل يقال شاذ؟ الجواب لا. لماذا لم يقال شاذ؟ لماذا لم يقل شاذ مع أنه ورد في القرآن؟ أو قلنا منذ قليل أنه شاذ. فالجواب لأن استعمال السنين على جمع المذكر السالم أكثر ورودا على ألسنة العرب من الجمع الذي كان ينبغي أن تجمع عليه وهو سنوات. نعم، شاذ من جهة القاعدة لكن ليس شاذ من جهة الاستعمال، وفرق بينهما. هو شاذ من جهة القاعدة لكن ليس شاذا من جهة الاستعمال. لكن كلمة أهلون فوجئت بأنه ذكر شذوذها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، مع أنها ليست شذوذا لا في القاعدة ولا في الاستعمال. وهل وردت أراضون في أسلوب فصيح؟ الجواب نعم وردت. من اقتطع شبر أرض ظلمة طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. لكن سنون الغالب على استعمالها أن تستعمل جمع مذكر سالم، ولذلك جاءت في القرآن على هذا النحو: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. نعم، فلبث في السجن بضع سنين. نعم صحيح. هل هناك مثال لجمع المذكر السالم مرفوع من سنة؟ ليس في القرآن. هل تحفظون في غير القرآن من الشعر أو غيره؟ ثم انقضت تلك السنون وأهلها ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. هل سمعتم هذا البيت قبل ذلك؟ طيب، هذا مثال على استعمال سنين بالرفع. ثم ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى أن هذه الكلمة لها إعراب آخر، لكن قبل أن نذكر الإعراب الآخر لهذه الكلمة نبين أنه أراد بكلمة السنون أراد ما كان على هذا النحو، ما كان على هذا الباب. اقرأ شيخ. وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. جزاك الله خير. فبدأ البيت الذي بعده بقوله وبابه، وبابه والمقصود بالباب يعني باب سنة، والمقصود بباب سنة ما كان ثلاثيا حذفت لامه وعوض عنها بالهاء، فأصل سنة سنون، فقيل سنهن. على كل حال يلحق بهذا الباب لفظة ثبة بمعنى جماعة ومئة، فإنه ورد في الجمع مئين، ويقال ثبين كذلك أو ثبين، لكنهم اشترطوا في هذا الباب أن هذه الألفاظ لا تكسر، يعني أنه يجمع على جمع المذكر السالم، يلحق بجمع المذكر السالم ولو شذوذا كما ذكر، ما كان على هذا الباب مما لم يجمع جمع تكسير. أما ما جمع جمع تكسير كظبة مثلا الذي جمع على ظباء، فإنه لا يأتي على جمع المذكر السالم ولو شذوذا. إذن اشترطوا في هذا الباب، باب سنة وثبة ومئة، ألا يكون قد جمع لفظه جمع تكسير، فإذا جمع لفظه جمع تكسير فلا يرد على هذا الباب. الأصل نعم، الأصل أن ثبة تأتي مجموعة جمع مؤنث سالم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وكذلك تقول مئات السنين مضت على هذه الكلمات. طيب، ثم ذكر ابن مالك بعدما ذكر أن هذا الباب يلحق بجمع مذكر السالم ولو شذوذا، ذكر أن هذا الباب باب سنة وثبة ونحوهما يعرب عند بعض العرب إعراب حين، بمعنى أن سنة لا تأتي على سنون عند بعض العرب، وإنما تأتي سنين لازمة رفعا ونصبا وجرا، فتكون كلفظة حين، كما أننا نقول مثلا وقع ذلك في حين من الدهر أو حين من الدهر. نعم، الآن كلمة حين إعرابها على النون رفعا ونصبا وجرا مع التنوين، فبعض العرب يجعل سنين هكذا سنينا سنين سنين، واضح؟ زعم النحاة أنه ورد على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل عليهم سنينا كسنين يوسف، وأنا لا أدري أين هذا اللفظ الثابت في الصحيحين، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، لكن لعل هذا اللفظ ورد فيما لم نطلع عليه، يعني الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة على الإعراب الأصلي، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. نعم، ولذلك حذفت النون للإضافة فقال كسني يوسف، وفي لفظ اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف، أو عين عليهم بسبع كسبع يوسف، لكن هذا المثال مشتهر في كتب النحو، وأنا لا أقف على هذا اللفظ في شيء من كتب الأحاديث على الأقل التي بين أيدينا. هل ورد في رواية؟ الله أعلم، إن ورد فهو على هذه اللغة التي أشار إليها ابن مالك بأنه يستعمل كحين. وبهذا يكون الكلام عن جمع المذكر السالم قد انتهى. أي سؤال؟ نعم، ما أوردوا إلا المركب تركيب مزج، لأنه لا يبدو أن هناك إشكالا في المركب تركيب إضافي، لأن المركب تركيب إضافي يمكن أن يجمع جمع ذكر سالم بالجزء الأول منه. نعم، يقال مثلا في عبد الله عبدون. نعم، جزاك الله خير.